سيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بقي عندنا بعض الأسئلة من الدرس الماضي وعدناكم أن نجيب عليها في أول هذا الدرس. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والحكمة والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول السائل حفظه الله تعالى، يقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم الآية. السؤال هو: ماذا يفعل الوكيل إذا طلبت الأم حق أبنائها الذين لم يبلغوا الرشد بحجة أنها تريد تزويج الكبار بحق الصغار، ومتى يكون سن الرشد؟ نبدأ بالأخير المتعلق بالآية، متى يكون سن الرشد؟ يقول الله عز وجل: وآتوا اليتامى وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، يعني سن النكاح وهو الحلم البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا. والرشد هنا يقول العلماء صلاح في الدين وحفظ للأموال، فإذا رأى منهم الولي أن في دينهم صلاح، يتقون الله عز وجل ويستطيعون حفظ أموالهم، عندهم عقل، فالمال يدفع إليهم، وهذا يختلف من شخص لآخر، هذا يقدره الولي، ليس له سن معينة، ليس له سن معينة، قد يكون البلوغ كافيا قد لا يكفي لبعض الناس. فماذا يفعل الوكيل إذا طلبت الأم حق أبنائها الذين لم يبلغوا الرشد بحجة أنها تريد تزويج الكبار بحق الصغار؟ لا يجوز له ذلك ولا يجوز لها ذلك، لأن الحق لابد أن يحفظ وهو مؤتمن عليه، فلا يجوز له أن يمكنها من هذا، لأن لا يجوز للأم أن تأخذ حق الصغار. وهنا بعض الناس يقع في خطأ، وهو أنه يزوج أولاده الكبار ثم يوصي بهذا المقدار لأولاده الصغار بعد موته، يعني أنفق على الأول 100 وعلى الثاني 100 وعلى الثالث 100 وعنده أطفال صغار، أوصى لكل واحد منهم 100. التزويج من باب النفقة، والوصية من باب الهبة، هذه يجب العدل فيها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يقول: بعض النساء يلبسن العدسات الملونة، وعندما أخبرهم أن ذكر بعض المشايخ لا يجيزون لبسها لما فيها من الضرر وتغيير خلق الله عز وجل، يقولون: اتصلنا في بن غيث وقال يجوز لبسها. هذه المسألة فيها كلام للعلماء، وأكثر العلماء يقولون يجوز ذلك بضوابط، ومن ذكر من العلماء وفتاوى اللجنة وغيرها ما استدل به موجود فيها هذه الشروط. هذه الشروط: أولا أن يكون بإذن الولي الزوج أو الأب، فإذا كانت متزوجة لابد من إذن زوجها، وإلا فإذن وليها التي هي في بيته. الثاني أن لا يكون فيها ضرر. الشرط الثالث أن لا يكون لونها مما لا يوجد في بني آدم، أن تضع ألوانا لا توجد في بني البشر. الرابع أن لا يكون فيها تدليس، بحيث تكون في وقت خطبة وعندها عندها عيب في عينها فتلبس هذه العدسات لتدلس على الخاطب، هذا لا يجوز. فإذا انعدمت هذه الشروط جاز ذلك، والأصل في الأشياء الإباحة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأخير: أحسن الله إليكم، صلينا الجمعة في بلد آسيوي، فدعا الإمام للحاكم فقال: اللهم أسألك بنبيك أن تحفظ رئيس الدولة، يعني رئيس دولتهم، فهل هذا دعاء بدعي أم شرك؟ الصحيح من أقوال العلماء أن هذا الدعاء دعاء بدعي، وهو من الاعتداء في الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام مقامه أعظم المقام، وجهه أعظم الجاه، والسؤال والدعاء التوسل فيه إما بأسماء الله عز وجل وصفاته، وإما بعملك المتعلق بك، عملت عملا صالحا فتتوسل إلى الله عز وجل به، كما فعل أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم صخرة من فم الغار، الثلاث الذي أواهم المبيت في غار على إثر مطر، فتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم. أما ما عدا ذلك لا يصح. لماذا؟ يقول العلماء، وهذه المسألة بحثها الإمام ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية في آخر المجلد الأول، يقولون: لأن الجهة هنا منفكة، يعني بجاه نبيك، بالملائكة، بالرسل، بالأنبياء، هؤلاء لهم مكانة، ولكن مكانتهم تخصهم. فإذا أردت أن تسأل ربك تسأله بعملك أنت، وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته. فإذا كانت الجهة منفكة لا يسأل الله عز وجل بها، لأنها متعلقة به، جاه نبينا عليه الصلاة والسلام أو بنبيك، هذا التوسل لا يصلح. إنما التوسل المشروع ما جاء في الكتاب والسنة: ادعوا كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعندما نريد أن نسأل عن شيء أو نستفتي العلماء فنتصل فلا يجيبون علينا. قال: والقاعدة الأصل في العبادات المنع حتى يقوم الدليل فتتعطل مصالح الناس، فبماذا تنصحوننا؟ أولا، المصالح لا تتعطل بهذا الأمر، لأن ليست، يعني غالب الفتاوى ليس مما لا يؤجل، والإنسان قد يجد من يسأل، ولا بد أن يعذر أهل العلم، لأن الوسائل الحديثة جعلت على العلماء ضغطا كبيرا، لأن العالم يستقبل من كل الدول المكالمات، وتأتي الأسئلة من مشارق الأرض ومغاربها، فلو أجاب في اليوم على 30-40-50 مسألة على أهل الأرض كلهم يكون أجاب كثيرا. وهذه الأمور، الآلات الحديثة، قد تضر الإنسان، قد يكون عند الإنسان مشاغل، فالإنسان يكرر ويسأل الجهات حتى يصل إلى مراده. من قبل كان العالم ومن حوله يجدونه فيستفتونه في الصلاة وفي غيرها، الآن يتصل إليه من كل الدنيا، والأمر قد يكون صعبا. إذا كنت تلتمس لأخيك العذر فالعلماء من باب أولى، لا يمكن متابعة كل المكالمات والإجابة عن كلها. إذا تفرغت حتى لا تأكل ولا تشرب لن تستطيع أن توفي. الناس يتصلون حتى الساعة الثانية الثالثة بالليل، في كل وقت يتصلون. يقول: كيف يكون الأذان الصحيح؟ الأذان الصحيح ما يؤذن الآن تسمعونه، هذا الأذان الصحيح. وكيف يكون الالتفات عند حي على الصلاة وحي على الفلاح؟ يلتفت ثم يقول، يلتفت ثم يقول، ثم يلتفت على اليسار ثم يقول، فحي على الصلاة على اليمين وحي على الفلاح على الشمال. ولكن العلماء الآن اختلفوا وقالوا إذا كان ثم مكبرات صوت وإذا التفت يضعف صوته، والالتفات له معنى وهو أن الأذان المقصود منه الإعلام بدخول الوقت، وقد يكون الإنسان بعيداً لا يسمع الصوت ولكن يرى المؤذن، فلما يراه يلتفت هنا بصفة معينة ويلتفت هنا يعلم أنه الآن يؤذن. فإذا كان في داخل المسجد ولا يراه أحد فلا معنى للالتفات، وهذا القول فيه وجاهة، هذا القول فيه وجاهة. فلو أمكن إنسان يلتفت مع عدم خفض الصوت لا بأس، وإلا فمراعاة إيصال الصوت للناس أولى. وكيف يكون وضع اليدين؟ يضع السبابة في الأذنين، لأن هذا يقول العلماء أدعى لرفع الصوت، أدعى لرفع الصوت ولا يبلغ صوت المؤذن يعني مدى صوته إلى شيء إلا شهد له يوم القيامة. يقول: ما حكم حضور خطبة جمعة بلغة غير العربية مع العلم بأن هناك من لا يفهم الخطبة؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان لا يوجد في المكان إلا خطبة غير عربية فيجب عليك أن تحضر، أما إذا وجد هنا عربية وأخرى بغير اللغة العربية وأنت لا تفهم لا شك أن المطلوب أن تذهب إلى المكان الذي تفهم فيه، لأن المقصود من الخطبة إنما هو تعليم الدين وتعلم الدين. فإذا لم تستطع ولم تجد يجب عليك أن تحضر، ويكون حالك إذا كنت لا تفهم كحال الأصم الذي لا يسمع، فيجب عليه أن يحضر ويشهد صلاة الناس، والله تعالى أعلم. نرجع لدرسنا، هذا سلف الدرس الماضي. وقفنا على الحديث 14 بعد 200. قال: وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها حوار، أو بقرة لها خوار، نقطة ساقطة، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت؟ متفق عليه. هذا الحديث ساقه الإمام رحمه الله في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، وهو مشتمل على الأمرين معا، فيه أمر برد المظالم وفيه تحريم الظلم. يقول عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، استعمل أي جعله عاملا له على العمل، جعله عاملا له. قال رجلا من الأزد، في رواية في الصحيحين رجلا من بني أسد بالسين الساكنة. قال النووي رحمه الله: الأسد بإسكان السين، ويقال الأسدي من أسد شنوءة، يقال لهم الأسد ويقال الأزد، من بني الأسد والأزد. يقال له ابن اللتبية. قال ابن حجر: بضم اللام وسكون المثنى، بضم اللام، اللام مضمومة والتاء المثنى ساكنة. قال: وبعدها موحدة يعني باء. من بني لتب، حي من الأزد. قاله ابن دريد. قال: قيل إنها كانت أمه، يعني اللتبية أمه فعرف بها، وقيل اللتبية بفتح اللام والمثنى، يعني الأكثر ابن اللتبية، ويصح أن يقال اللتبية. واسمه عبد الله، ذكره ابن سعد وغيره في الطبقات. قال: على الصدقة، في رواية على صدقات بني سليم، يعني أن يجمع الصدقة من بني سليم. قال: فلما قدم، يعني قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. في رواية: فجاء بالمال فدفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هذا مالكم وهذه هدية أهديت إلي. وفي رواية عند مسلم: فجاء بسواد كثير، أي مال كثير. وفي رواية: فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحاسبه، هذه الرواية كلها في الصحيح، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحاسبه قال: هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي. وفي رواية: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يستوفي منه، أي فحاسبه، أي أرسل إليه من يحاسبه. قال ابن حجر: وهذا يدل على أن قوله في الرواية المذكورة فلما جاء حاسبه، أي أمر من يحاسبه ويقبض منه. وفي رواية أبي نعيم: فجعل يقول: هذا لكم وهذا لي، حتى ميزه. قال: يقولون: من أين هذا لك؟ قال: أهدي إلي. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما أعطاهم. قول أهدي إلي صحيح أم خطأ؟ ها؟ هو أهدي إلي في الظاهر، نعم. والحقيقة أن أهدي إليه لأجل ولايته، لأجل منصبه، لأجل وظيفته. وفي هذه الفقرة دلالة على أن الإمام يحاسب عماله ويفتش عن أعماله. قال البخاري مبوبا على هذا الحديث: باب محاسبة الإمام عماله، فولي الأمر يحاسب عماله. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قاله قبل ذلك: ألا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم قام فخطب. وفي رواية: ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام عشية بعد الصلاة، يعني هذه الصلاة كانت في العشية. متى العشية؟ ها؟ العشية من بعد الزوال إلى غروب الشمس. وفي رواية: فصعد المنبر وهو مغضب، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله. أي يجعله على العمل الذي ولاني الله عز وجل، أي جعل لي التصرف فيه من مال الصدقات والزكوات ونحو ذلك. إني أستعمل الرجل منكم، من هو هذا الرجل؟ ها؟ ابن اللدبية، لم يسميه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المقصود التحذير من الفعل وليس الفاعل. قال فيأتي في رواية، أي من عمله، فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي. ظاهره أن أهدي إليه لذاته، وإنما كان ذلك لولايته. ولذلك قال أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتي هديته إن كان صادقا. لو كان جالس في بيت أبيه أو بيت أمه، هذا إما شك وإما للتنوع الأو هنا. وفي رواية فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا. قال في دليل الفالحين، قال العاقلي تعيير له وتحقير لشأنه وتعريض بأنه لولا هذه الولاية لكان فقيرا محتاجا لا يلتفت إليه. فالهدية إليه ليست لذاته بل لتوليه عليهم. وفي هذا الحديث دلالة على حرمة هدايا العمال مطلقا، فلا يجوز لموظف أن يأخذ هدية على عمله، فإن أخذها كان ظالما. وعلى ذلك بوب الإمام النووي رحمه الله. وقد ورد في الحديث هدايا العمال غلول، صححه الشيخ الباني رحمه الله، وضعفه ابن حجر، قال لأنه من رواية ابن عياش فهو ضعيف، من رواية الحجازيين عنه ضعيف، ولكن هذا الحديث يشهد لمعناه. قال ابن حجر وأفاد بقوله فهلا جلس في بيت أمه أنه لو أهدي إليه في تلك الحالة لم تكره، لأنها كانت لغير ريبة. يعني لو شخص لم يكن موظفا وأهدي إليه في بيت أمه أو أبيه لم تكن ثم ريبة، وجاز له أن يأخذ ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. أين يحمله؟ في الصحيحين على رقبته في رواية، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. جاء في رواية لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة. قال ابن حجر لا يأتي بشيء يحوزه لنفسه، وقع في رواية لا يأخذ أحد منها شيئا، وفي رواية لا يغل منها شيئا إلا جاء به. قال فلا أعرفن أحدا منكم، في رواية عند مسلم فلا أعرفن، وأكثر الروايات فلا أعرفن، يعني على النفي. فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، يعني أخذ بعيرا سيأتي به يوم القيامة والبعير على رقبته. وفي رواية والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء. والرغاء بضم الراء وتخفيف المعجمة مع المد هو صوت البعير، أو بقرة لها خوار، والخوار صوت البقر، أي بقرة تصوت، قد حملها وهي تصوت عجلا جسدا له خوار، وقال الله عز وجل، أو شاة تيعر. قال ابن حجر بفتح المثنى الفوقانية وسكون التحتانية، ركبتي عر، بعدها مهملة مفتوحة ويجوز كسرها تيعر، تيعر وتيعر. وفي رواية أو شاه لها يعار، وهو صوت الشاه الشديد، يعني معناه أو شاة تصيح. والحكمة من هذا يقول العلماء لأجل تحقير يوم القيامة وفضيحته، لأن تصوت يسمعها الناس فيفضح بسببها. قال: ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، أي بالغ في الرفع، رفع بالغ في الرفع. في رواية: حتى رأينا عفرة إبطيه، وهذا الذي في الصحيح. والعفر بياض ليس بناصع، يعني من شدة رفعه عليه الصلاة والسلام رأوا بياض إبطيه. واستدل به بعض العلماء استحباب رفع اليدين في الدعاء، والأدلة على رفع اليدين عند الدعاء متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأصل في الدعاء رفع اليدين إلا ما ورد من عدم الرفع. فقال: اللهم هل بلغت؟ في الصحيحين قالها ثلاثا، أي عاد هذه العبارة ثلاث مرات. اللهم هل بلغت؟ أي بلغت حكم الله إليكم في هذا الأمر خاصة وفي غيره عامة. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام، وغلول لأنه خان في ولايته وأمانته، فمن أخذ هدية على عمله فهو ظالم لمن؟ لنفسه في الأساس، ولغيره، لمن ولاه الله عز وجل أعطاه هذه الولاية، فقد خانه في الأمانة. قال: ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحمله ما أهدي إليه يوم القيامة، كما ذكر مثله في الغال. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية، بيّن في نفس الحديث السبب في نفس في تحريم الهدية عليه، وأنها بسبب الولاية، بخلاف الهدية لغير العامل فإنها مستحبة، تهادوا تحابوا. قال: وقد سبق بيان حكم يقبضه العالم ونحوه باسم الهدية، وأنه يرده إلى مهديه فإن تعذر فإلى بيت المال. لكن الحديث قلت لكم متضمن للنهي وتحريم الظلم، ومتضمن للأمر برد المظالم، فما أخذه عليه أن يرده. وقال ابن حجر: وفي الحديث من الفوائد أن الإمام يخطب في الأمور المهمة، من أين أخذ هذا؟ قام فخطب. قال: واستعمال أما بعد في الخطبة، هذا موجود في الحديث، ومشروعية محاسبة المؤتمن، يؤتمن على جمع الصدقة ومع ائتمانه يحاسب، فالموظفون مؤتمنون. قال: ومنع العمال من قبول الهدية ممن له عليه حكم، يعني شخص قريب أعطاك هدية ولا يعمل عندك وليس عنده مصلحة لا بأس به. قال: ومنع العمال من قبول الهدية ممن له عليه حكم، ومحل ذلك إذا لم يأذن له الإمام في ذلك، يعني جاء قال: هذه هديت إليه، قال: هذه لك، وردها إلى بيت المال فردها عليه الإمام، هذا جائز. قال: وفيه إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه، يعني إذا أعطاه حاباه. قال: وقال ابن المنير: يؤخذ من قوله هلا جلس في بيت أبيه وأمه جواز قبول الهدية ممن كان يهاديه من قبل، يعني شخص بينه وبين صاحبه علاقة وكان يتهادون، فأحدهما توظف في مكان ثم جاء فأهداه هدية، ما ما حكمها؟ قال ابن حجر كذا قال، يقول من قال هذا القول القبل؟ ابن المنير أو ابن المنير، قال كذا قال، ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد على العادة، لأن إذا زاد هذه الزيادة لأجل ماذا؟ للوظيفة. قال ومحل ذلك إذا لم يزد على العادة. قال وفيه أن من رأى يقول أن من رأى من أخطأ في تأويل يضر من أخذ به أن يشهر القول للناس ويبين خطأه ليحذر من الاغترار به. يقول فيه أن من رأى من أخطأ في تأويل يضر. الرجل في ماذا أخطأ؟ في الهدية. قال هذه هدية أهديت إلي. في الحقيقة في ظاهرها نعم، قيل له هذه هدية لك وهذه صدقة، فتأولها أنها خاصة به. قال أن من رأى من أخطأ في تأويل يضر من أخذ به، لأن إذا أخذ به سيحمله يوم القيامة وسيضره عند الله عز وجل. أن يشهر القول للناس، الرسول بيّن القول لمن؟ لكل الناس، وخطب ويبين خطأه ليحذر من اغترار به. هل يغتر بأحد؟ يقول هذا صحابي أخذ مالا وقال إنه هدية، فالخطأ يرد على كل من أخطأ، لأن الدين النصيحة. فالأمر العام الذي يضر من أخذ به لابد أن يشهر حتى يحذر ولا يغتر به. قال وفيه جواز توبيخ المخطئ. هل لا جلس في بيت أبيه وأمه؟ هل لا جلست في بيت أبيك أو أمك؟ فيه توبيخ المخطئ. قال واستعمال المفضول في الإمارة والإمامة والأمانة مع وجود من هو أفضل منه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل من على الصدقة هنا؟ رجل من الأزد يقال له ابن اللتبية. هل هناك من هو أفضل منه؟ نعم كثير، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. واستعمال المفضول في الإمارة والإمامة والأمانة مع وجود من هو أفضل منه. انتهى كلام ابن حجر. وعلى العامل أن يرد ما أخذ. إذا أهدي لشخص في وظيفته شيء عليه أن يرد، لأن بعض الناس يأتي يقول أخذ ويحتال ويأخذ، فيأتي يسأل ماذا فعل الآن؟ كما احتلت في الأخذ احتل في الرد. ولا يجوز له أن يكتم شيئا. فعن أبي رافع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل وهم فخذ من الأنصار، قال فيتحدث عندهم حتى ينحدر المغرب، يعني يقرب المغرب ويدنو. قال أبو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع للمغرب مررنا بالبقيع فقال أف لك أف لك أف لك. قال فكبر ذلك في ذرعي، أي عظم عندي موقعه، فاستأخرت وظننت أنه يريدني، فقال ما لك امشي، المغرب قريب. قلت أحدث حدث؟ قال ما ذاك؟ قلت أففت بي؟ فقال لا، ولكن هذا فلان بعثه ساعيا في بني فلان، يعني يجمع الصدقة، فغل نمرة ثوب فدرع مثلها من نار، يعني جعلت له درعا فدرع مثلها من نار، شيء يسير ولكن عقوبتها عظيمة. والحديث هذا في صحيح الترغيب 1350، رواه النسائي وابن خزيمة. وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أي أعطيناه أجرة فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، رواه أبو داود وهو الترغيب أيضا. وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعثه على الصدقة ثم قال: يا أبا الوليد اتق الله لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثغاء. فقال: يا رسول الله إن ذلك لكذلك؟ قال: إي والذي نفسي بيده. فقال: فوالذي بعثك بالحق لا أعمل لك على شيء أبدا. وفي المقابل قال عليه الصلاة والسلام: العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى أهله. العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى أهله. والأمر العام كلما تعفف الإنسان عنه كان أولى، وأقصد بالتعفف أن لا يأخذ عليه أجرة، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا بأن يغله ويكتمه ويبرر لنفسه الخطأ. في السير، سير أعلام النبلاء، في ترجمة مسروق قال: غاب مسروق عاملا على السلسلة سنتين. مسروق جعل عاملا على السلسلة سنتين ثم قدم، فنظر أهله في خرجه. تعرفون الخرج ما هو؟ ها؟ فوق الناقل. فأصابوا فأسا فقالوا: غبت سنتين ثم جئتنا بفأس بلا عود؟ فقال: إنا لله، استعرته من رجل ونسيت أن أرده. يعني لم يأتي بشيء، رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، رواه البخاري. هذا الحديث فيه الأمر برد المظالم. من كانت عنده مظلمة لأخيه، في رواية من كانت له، هنا يقول من كانت عنده، في رواية من كانت له مظلمة لأخيه، وله هنا بمعنى على أي عليه، كما في رواية البخاري الأخرى هنا من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء، رواية البخاري بدون من، من عرضه أو شيء. والحديث قال النووي رحمه الله رواه البخاري، فرواية البخاري بدون من. قال ابن حجر: من عرضه أو شيء أو من شيء، قال: هو من عطف العام على الخاص. ما هو العام هنا وما هو الخاص؟ العرض خاص وشيء عام، من عطف العام على الخاص، فيدخل فيه المال بأصنافه والجراحات حتى اللطمة ونحوها. وفي رواية الترمذي: من عرض أو مال فليتحلله منه اليوم، يعني في الدنيا. ووبع عليه البخاري: باب القصاص يوم القيامة. وهذا يدل على أن التحلل واجب، وأن الحقوق لا تسقط بل لا بد أن ترد، سواء كانت في العرض أو في المال أو في غيره. قال: قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني قبل أن لا يكون، قبل أن لا يكون دينار، أي قبل أن يكون يوم القيامة، لأن يوم القيامة ليس فيه دينار ولا درهم، إنما الحساب على الحسنات والسيئات، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم. من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم. وفي رواية: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته، ليس يومئذ دينار ولا درهم. قال: إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، أخذ بالبناء المجهول، ويضبط أخذ، أخذ منه أي المظلوم صاحب المظلمة بقدر مظلمته. قال: وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه. سيأتي تفصيل هذا في حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ سيأتي في هذا الباب. قال: فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى أو يقضي ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. هنا في هذا الحديث أخذ من سيئاته، يعني سيئات من؟ المظلوم، فطرحت على الظالم. والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. كيف يتحمل الشخص سيئة غيره؟ صحيح؟ أنتم معي في هذا الإشكال؟ قال ابن حجر: ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه، ولم يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته، فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عد الله تعالى في عباده. قال ابن حجر: المراد بالحسنات الثواب عليها، وبالسيئات العقاب عليها. فهذا الحديث فيه الأمر برد المظالم، فالمظالم لا بد أن ترد، إما أن يتحلل منها الإنسان في الدنيا، وإما أن يستوفيها في الآخرة من حسناته. كم بقي؟ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه في الشطر الأول، أما الشطر الثاني والمهاجر فهو من أفراد البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، يندرج تحته من العلم ما الله به عليم، فقد جمع أخلاق الإسلام وآداب الإيمان والقيام بواجبات الشرع وترك المناهي وغير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيه أن من كمال الإسلام السلامة من ظلم المسلمين، وأن ظلم الإنسان لغيره في الغالب إنما يصدر من لسانه أو من يده، ومن حفظ جوارحه تجاه الناس ولم يضربهم بها فقد سلم له إسلامه. وفيه أن أكمل المسلمين من أدى حقوق المسلمين، وفيه أن من أحسن التعامل مع ربه لا بد أن يحسن وأن يحسن معاملته مع إخوانه، فالإيمان الحق يثمر العمل الصالح. قال المسلم، الألف واللام هنا فيه للكمال. قال ابن حجر: وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال مستفيض في كلامهم. قال: ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يبين علامة المسلم. ما هي علامة المسلم؟ من سلم المسلمون؟ التي يستدل بها على إسلامه، وهي سلامة المسلمين لسانه ويده. ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن المعاملة العبد. يقول: ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه، لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، والأول أوجه. قال: من سلم المسلمون. ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب، لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم آكد. ولكن من الكفار من يؤمر المسلم بكف الأذى عنهم، فمن لم يكن محاربا من الكفار المسلم مأمور أن يكف الأذى عنه، ويسلم المسلم ويسلم الكافر من لسان المسلم ومن يده. قال: من سلم المسلمون من لسانه. هنا خص اللسان بالذكر، لأن أكثر الاعتداء والظلم يخرج من اللسان، وهو المعبر عما في النفس. قال ابن حجر: وفي التعبير باللسان دون القول نكتة. المسلم من سلم المسلمون من قولي ويده. يقول: الحديث من لسانه ويده. لماذا عبر باللسان ولم يعبر بالقول؟ قال: في التعبير باللسان دون القول نكتة. قال: فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء، لأن التعبير باللسان أشمل من التعبير بالقول. قد يعبر الإنسان ويستهزئ بغيره بدون قول، إنما بفعل اللسان. فالتعبير باللسان دون القول يدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء. قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأن الأكثر الأفعال تكون باليد، فهي تبطش وتأخذ وتسرق وتغل وتكتب وغير ذلك. والمهاجر، أي الهاجر، والهجرة ضربان: هجرة ظاهرة وهجرة باطنة. الهجرة الباطنة هنا المرادة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، والهجرة الظاهرة الفرار بالدين من الفتن والتحول من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. وحقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه. قال ابن حجر: قال: وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك. الحديث ورد يقول: كأن المهاجرين، يعني هذا الخطاب إما يكون للمهاجرين أو الأنصار أو للجميع، والأصل بقاء اللفظ إلى آخر الدهر. قال: وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك، لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه. يعني المهاجر الحق ليس فقط ما فعلتموه من انتقال من مكة إلى المدينة، إنما لابد أن تتحولوا إلى أوامر الشرع وتتركوا النواهي. كان يقول لهم هكذا. قال: ويحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة. متى انقطعت الهجرة؟ لا هجرة بعد الفتح، قطعت الهجرة إلى من مكة، معي؟ قطعت الهجرة من مكة، وهذا فيه دلالة على أن مكة تبقى بلاد إيمان إلى آخر الزمان. وما يزعمه خوارج العصر من كلام نحو هذا وأنهم يحررونها ويسعون لتخليصها كلام باطل. قال: ويحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة تطيبا لقلوب من لم يدرك ذلك. يعني لم تدركوا الهجرة ولم تهاجروا من مكة إلى المدينة، اعلموا أن الهجرة حقيقية هي هجران ما نهى الله عنه، فلا تلوموا أنفسكم، فأمامكم هجرة عظيمة وهي أن تهاجروا إلى الله ورسوله باتباع الشرع وبترك النواهي التي نهى الله عز وجل عنها ورسوله عليه الصلاة والسلام. كم بقي؟ 10 دقائق. الحديث الثاني فيه أحاديث كثيرة. يقول: تقوم بعض الشركات بتوزيع هدايا على جميع أفراد القسم الذي أعمل فيه دون استثناء، فهل يجوز لي أخذ الهدية أم لا؟ كثير من الشركات عندها مصالح عند دوائر حكومية ومؤسسات معروفة، فلما تعطيهم هدايا للجميع وتعرف نفسها وعندها مصلحة، هذه يجب أن ترد هداياها وإلا تجعل في بيت المال ولا يأخذ أحد. أما إذا كان الأمر مشاعا عاما لا يتعلق بمؤسسة ولا بمصلحة، إنما توزيع عام وليس هناك مصلحة، فهذا ليس فيه شيء. يقول: ما حكم جمع النساء من أهل العروس لصلاتي المغرب والعشاء للحرج وعدم إتلاف الزينة؟ هذا الأمر كان موجودا من زمن بعيد، وكان الناس من زمن الصحابة يتزوجون إلى يومنا هذا ويحتفلون، والإنسان يعني في هذا الباب عليه أن لا يتساهل، لأن فتح الباب على الناس قد ينفتح عليهم باب شر. الإنسان يحتاط لنفسه، يتوضأ قبل المغرب ثم يفعل يعني ما يحتاجه، لأن المبالغة في هذا أيضا ليست محمودة، ثم يصلي. فلو اضطر لذلك اضطرارا كالعروس مثلا قد يقال، إن الله عز وجل رفع الحرج، وقال ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته. والله تعالى أعلم. شو السؤال؟ أحدهم نسي هذا الكتاب في البقالة الأسبوع الماضي، وقد أعطاني إياها عامل البقالة اليوم راجيا أن تعلنون عنه علنا نجد صاحبه. يا صالحين يا طلاب العلم، ما يصلح تنسون كتبكم في البقالات، ما يصلح. أين الاهتمام بالعلم والحرص على الخير؟ لا يتساهل فيه حفظكم الله. الكتب لا يفرط فيها، الإنسان قد يفرط في أمور الدنيا ولكن في العلم لا. خلاص نكتفي 5 دقائق. خلاص الأسئلة هذه نأجلها في الدرس القادم. عندي محاضرة يوم الأربعاء، عندي محاضرة في جامع الشيخ زايد رحمه الله يوم الأربعاء بعد المغرب، عندي محاضرة جامع الشيخ زايد، موضوع مناسب إن شاء الله. سترى تشويق الأربعاء بعد المغرب إن شاء الله، محاضرة بعد الأربعاء بعد المغرب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.